قدوس يا قدوس يا قدوس يا إله الكون يا قدوس يا قدوس يا قدوس يا إله الكون شعب يا ربي بينادي تعال بنهضة في بلادي تملى الصحراء والوادي ونشوفك انت يا قدوس شعب يا ربي بينادي تعال بنهضة في بلادي تملى الصحراء والوادي ونشوفك انت يا قدوس يا قدوس يا قدوس يا قدوس يا إله الكون يا قدوس يا قدوس يا قدوس يا إله الكون بالإيمان أنا شايفك أكيد سهران على وعدك هتيجي وتفتقد شعبك بلمسة ايدك يا قدوس بالإيمان أنا شايفك أكيد سهران على وعدك هتيجي وتفتقد شعبك بلمسة ايدك يا قدوس يا قدوس يا قدوس صلواتنا هنسهر وبالخير السما تمطر بكلمة منك يا قدوس هتيجي ومش هتتأخر وبصلواتنا هنسهر وبالخير السما تمطر بكلمة منك يا قدوس يا قدوس يا قدوس يشوفك انت ويسمع لك تغفر خطايا ويرجع لك وعلى الخطايا يدوس وان كان في وسطينا حرام وقدام عدونا انهزام اكشف لنا فين هو عخال واحفظنا من اللصوص يا علي يا قدوس يا خالي شعبك هنا واقف أمامك جايين بهيبة قدام جلالك يا علي يا قدوس بدم شعبك اتقدس عمل صليبك يا مخلص واحنا جنالك نتخصص شعب المسيح مفروز عشان كلامك انت الحق وغير كلامك ما هوش حق هنرفضه وتقول له لا وبالوصايا نلوس يا علي يا قدوس يا خالي النفوس شعبك هنا واقف امامك جايين بهيبة يا علي يا قدوس جايين غرضنا تشكلنا احنا عملك يا جبلنا هنا كرامه تعملنا بروحك القدوس ونعيش عشان نخدم شخصك مجد وكرامه كل اسمك شباب كتير يتكرس لك ويصير معك محظوظ يا علي يا قدوس يا خالي النفوس شعبك هنا عبيدك تحفظها تمد ايدك وصونها صوت الترنم يغمرها تجيب حضور ملموس مفيش مثيلك يا غالب تصنع لشعبك عجايب وتحفظه في التجارب وابليس يعود مفروض يا علي يا قدوس يا خالي النفوس شعبك هنا واقف تمام جايين بهيبة قدام جلالك يا علي يا علي يا قدوس يا خالي النفوس شعبك هنا واقف تمام جايين بهيبة